بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا عفو يا كريم. هذا المجلس 88 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا وإياكم في كتاب الدعوات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه، وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث شهر بن حوشب التابعي الجليل، سأل فيه أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها: ما أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ سألها عما هو عندها لما تعلمه، ويستفاد منه بالتبع أنه أكثر دعائه في بيته صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن يخص أهلا دون أهل بدعوة. قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. يسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، وهو المهدي من ربه، المرسل منه، المبلغ لدينه. ونحن أحوج أن نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه، وألا يضلها بعد إذ هدانا. فهو يعلمنا بقوله وبفعله شأن اللجأ إلى الله جل وعلا دعاء وضراعة، وشأن المدعو به وهو الثبات على الدين، وألا يتحول عنه أو يرتد عنه. وقد ثبت عنه أنه استعاذ ربه من الحور بعد الكور، وهي الردة عما كان عليه من الهداية والغفاية بعد الرشاد صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء أخيه داود عليه السلام فيما يدعو به ربه. وما رواه النبي عن الأنبياء هو تشريع لنا برواية النبي له وبذكره لنا صلى الله عليه وسلم، أنه كان من دعاء نبي الله داود الذي وصفه الله بالعبد الأواب كثير الرجوع إلى ربه: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. من نفسه التي يذود عنها، ومن أهله الذين يذود عنهم، ومن الماء البارد في وقت القيظ. أن يكون حب الله جل وعلا مستول على شعوره وقلبه، لا يبلغه حب، وهذا كمال الإيمان المستحب. كمال الإيمان المستحب أن يكون حب الله في قلبك فوق كل حب، وأصله محبة الله محبة العبودية، محبة التعظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وحب النبي صلى الله عليه وسلم تبع لحب الله، وكماله المستحب أن يحب رسول الله فوق حب كل أحد إلا ربي فوق نفسه وأهله وماله. ولهذا لما قال لعمر رضي الله عنه قال والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، أي لم تبلغ الكمال، الكمال المستحب. وعمر ما يدعي وإنما يخبر بالواقع، فما زال يجاهد نفسه، قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. إن حب الله الحب الحقيقي هو المقتضي للعبودية، وأن تنظر إلى مراد الله فتقدمه على مراد نفسك، وأن تنظر إلى أمر الله فتقدمه على هواك وعلى ما تشتهيه نفسك. به تتلذذ بهذه المقامات، مقامات عبودية الله بالضراعة إليه وحسن الظن به، ويملأ قلبك وجوفك حبه سبحانه، حب التعظيم. فإن حب الله ما هو بحب عشق كما هو عند الخرافيين من الصوفية، حتى إن من أسمائهم التي ورثوها للأعاجم اسم عاشق إلهي، زعموا أن الحب عشق. العشق لماذا؟ مداره على الشهوة، وأما حب الله فأصله ومداره ومنتهاه على تعظيمه، تعظيم الله سبحانه وتعالى. والتعظيم دارت عليه مدارات عبودياته سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألذوا بهذا الجلال والإكرام، رواه الترمذي. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. في حديث أنس ليس كذلك؟ صحيح. نعم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألذوا بهذا الجلال والإكرام. ألذوا يعني إلزموا وأكثروا من توسلكم إلى الله بذلك، يا ذا الجلال أي يا صاحب الجلال فلا أجل منك، ويا صاحب الإكرام فلا أكرم ولا أوفى منك. ولزوم هذا في الدعاء من أسباب القبول، لأنه لزوم بتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى التي أمرنا وتعبدنا بذلك. ففي آية ألف لام ميم صاد الأعراف يقول الله جل وعلا فيها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن أسمائه أنه جل وعلا ذو الجلال والإكرام. وألذوا بها أي الزموها وأكثروا منها في دعائكم حتى تعتادوها وتستشعر ما فيها من التعظيم لله جل وعلا. ولما سمع الأعرابي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحفظ منه كثيرة وفات منه أكثره، قال يا رسول الله لم نحفظ من دعائك شيئا، فدلنا بما ندعو به، يبها الخير. هالدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فتح الله له من جوامع الأدعية ما لم يفتحها لغيره، فقال قل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله جل وعلا يعلم ما في نية العبد، ويعلم ما في قصده وإن قصرت عنه ألفاظه ولسانه. هذا مقتضى كمال علمه سبحانه، ومنه كمال رحمته وكمال إحسانه ولطفه بعبيده وأوليائه. يعرف حوائجهم في قلوبهم، فإن قصر لسانك، ما هو بأنك ما تخلي الدعاء، انتبه، إن قصر لسانك بطلبتك فلم يفوتك عند ربي شيء، انتبه، ما يفوتك عند الله شيء، لأن الله يعلم نيتك وقصدك. فإذا بذلت الدعاء أبشر من الله جل وعلا بالإجابة وأبشر بالعبودية. فالدعاء هو العبادة. وجاء أعرابي فوقف في الموقف، موقف عرفة، والناس يلهجون بأنواع الدعوات، وربما نمقوا وسجعوا الكلمات وهو ما يدري وش يقول. فقال: يا ربي أسألك من كل ما سألك منه هؤلاء، وأستعيذ بك وأستجير بك من كل ما استجر بك هؤلاء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد دعا دعوة لم يدعها أحد، خذوها من غير فقيه، خذوها من غير فقيه، لأنه لجأ إلى الله وتطلع إلى كرمه سبحانه، علم أن الله يعطي بلا حد، وعلم ضعفه ونقصه وعجزه، فلم يبلغ إليه طلبته، فتوجه إلى الله بكل ما طلبه أهل الموقف. فقال: خذوها، قال ابن عباس: خذوها من غير فقيه. إذن الشأن ما هو ما تقرأه بلسانك، الشأن ما يقوم ها هنا في جنانك من تعظيمك لربك الرحمن وتطلعك إلى ما عنده، وهو سبحانه خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يمينه سحاء الليل والنهار لا تنقصها نفقة. أرأيتم يا أيها المؤمنون ما أنفق وما أعطى منذ خلق السماوات والأرض لكمال غناه سبحانه وعظيم حاجتنا وفقرنا وافتقارنا إليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. هذا حديث أيضا من جوامع الأدعية، يرويه عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه ابن مسعود، لم يجعل ذلك هو دعاءه فقط، كان من دعائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعواته أجمع الدعوات، أجمعها. وانتبهوا إلى ما دعا به في أشرف المواقف فكررها، فقد دعا كثيرا، كما قال أنس: كان أكثر ما يدعو به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعا بهذا الدعاء في أشرف المواقف في طوافه بين أعظم ركنين من أركان البيت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي التي نوه الله بها في دعاء المؤمنين في مقابل دعاء الكافرين الذين ما همهم إلا المدح في الدنيا والثناء والإطراء والمفاخر والمآثر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كانوا إذا فرغوا من الحج ما يطوفون للوداع، تجمعون في المغمس. وين المغمس؟ هيا نايف. وين عن عشيرة؟ وين المغمس يا أخواني؟ شرق عرفات. شرق عرفات هو المغمس. اجتمعوا فشربوا الخمور، الله يقطعكم، توكم طالعين من حج. لكن هكذا أهل الضلال، من بطر إلى بطر، لأن عملهم مهب لله، عملهم لغير الله. فرغوا من الحج تجمعوا في المغمس يشربون الخمور يسمعون القينات، وأعظم من هذا يذكرون المفاخر، مفاخر آبائهم، الهياط الجاهلي الذي يتكرر الآن بأنواع من صوره. ذمهم ربي، ربنا آتنا في الدنيا، يبون المدح والدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهم حظ ولا نصيب. ومنهم أي من عباد الله الحجاج من المؤمنين، واسعى أن تكون منهم بقصدك قبل قولك وفعلك. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمعت خير الدنيا والآخرة والسلامة من عذاب الله من ناره. قال الله جل وعلا: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي سريع الجزاء كلا بما عمل. في حديث ابن مسعود قال: كان رضي الله عنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك إيش موجباتي رحمتك، أي ما يجب ويوجب ويحقق رحمتك، وأسألك عزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. كل هنا جاءت في هذا الموضع طمعا، ولم يسأل الله كل رحمته، لأن رحمة الله يكفيك منها أقل القليل، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. دعوات ستة جمعت الخير كله، ولهذا تعودها وتعلقها. والدعاء يتكرر لكم في مواطنه، في سجودكم بين الأذان والإقامة. هذا يوم اثنين، ومنكم من وفقه الله للصيام قبل فطره وأثناء فطره، في قيام ليله، في دبر صلاته، يتخير جوامع الدعاء، وهذا منها يحفظها ويكررها ويحفظها غيره. والموفق يا أخواني من وفقه الله، نسأل الله توفيقه، والمحروم الذي حرمه الله، نعوذ بالله من حرمانه وغضبه وسخطه. نعم. باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله لا خلنا نقف على هذا الباب، هذا باب شريف وفيها تفاصيل، والإخوان يقولون لكم طول علينا، ما أدري أنا ولا أنت يا خالد اللي طول. كلنا أي. فالعذر والسموحة منكم على التطويل. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق عند ربنا بالزلف لديه بالمرضات والقبول، وأن يصرف عنا وعنكم أسباب سخطه وموجبات عقوبته، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. كما أسأله جل وعلا بوجهه الكريم وباسمه الأعظم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أنواع النفوس. نعم النفوس الذي جاءت أوصافها في القرآن ثلاثة: نفس مطمئنة، وهي نفس المؤمن، اطمأنت بما عند الله، اطمأنت بالإيمان به أولا، ثم اطمأنت بوعده الكريم ثانيا. هذه من هي؟ النفس المطمئنة. ولهذا يقال لها إذا خرجت هذه الروح من الجسد: يا أيتها الروح، يا أيتها النفس المطمئنة، أخرجوا إلى رحمة من الله ورضوان. الله يجعل نفوسنا كذلك. النوع الثاني: النفس الأمارة بالسوء، كما قاله جل وعلا في آية سورة يوسف عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. النوع الثالث: نفس لوامة، وهي على ضربين، تلوم على فوات الشر، فهي إلى النفس الأمارة بالسوء أقرب. أيها الناس حصلوا وأنت ما حصلت، الناس كسبوا وانهبوا وأنت ما نهبت، ما هو بدأ يحصل يا أخواني، الناس حشوا وأنت إلى الحين زاهد ما حشيت. هذه نفس أمارة بالسوء تلوم صاحبها على فوات الشر عنه، ونفس أخرى لوامة تلوم صاحبها على تقصيره. إيه فاتك تكبيرة الإحرام، فاتك الصف الأول، فاتك الصيام، تلوم صاحبها على ما فاته من الخير، وهي أقرب إلى النفس المطمئنة. الله المستعان. فهي أوصاف لهذه النفوس. سم، أول شيء ركز سؤالك، كيف يعرف أنه مسلم أو مؤمن أو محسن؟ أما أن تعرف أنك مسلم فهذا مدار قبولك، هل أسلمت ولا ما أسلمت؟ إن كنت ما تعرف ذلك هذه والله الضيعة اللي ما عقبها ضيعة. نعم يا أخواني، الإسلام استسلام لله بالتوحيد، انقياد له بالطاعة، وخلوص من الشرك وأهله. أكمل من الإسلام الإيمان، وهو استشعار أصول الإيمان الستة في قلبك تعظيما لله بها. أعلى من الإيمان ومن الإسلام مرتبة عليا وهي الإحسان، وهي في درجتين، أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الله بارز أمام عينيك وأنت تعبده في صلاتك، في دعائك، في إعطائك، في منعك، في كلامك، في سمعك، في بصرك. إن لم تصل إليها وهي الرتبة العليا فأقل منها أن تعبد الله كأنك تراه. ومما يفسر هذا حديث حارثة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا حارثة؟ شوفوا هالكلمة اللي نسمعها وتسمعونها من بعضكم كل يوم، كيف أصبحت وكيف أمسيت، وندرب يا الحس فيها. قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حارثة رضي الله عنه: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، دعوة ما هي بهياط وادعاء ما ليس عندك ومكابرة بالكلام، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول، يعني أثبت أنك هذا هو الذي أصبحت عليه. قال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، احتقرتها وازدريتها، ما هي بشيء، هل ملأت قلوبنا الآن، وورثتها الغلة والحسد والحقد والشنآن وأنواع البلاء والهموم والغموم، مو بذا واقع يا ربعي. وعظمت الآخرة في عيني، اللي بين عيونه الآخرة، كيف ينجو، كيف يسلم، وأنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، راح عاش في الأرض في جسده وقلبه فوق ينظر إلى أهل الجنان يتزاورون، ولا أهل النار يتعاون فيها يصطرخون من العذاب. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: يا حارثة، عرفت فالزم، عرفت فالزم. هذا مقام الإحسان في مقاميه، في رتبتيه العظيمتين. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، والله أعلم. نعم، ها، لا أعلم. سم، سم، أي التصدق على المصلي في وقت النهي، يعني جاء واحد عقب العصر ما صلى، تبي تقوم تصدق عليه، سم تعطيه، ها؟ أي نعم. أنا قصدي من هالسؤال ألفت انتباهكم، ترى ما هو كل الصدقة تطلع من مخابيك وتعطي، الصدقة بابها أوسع ومجالها أعظم. الصدقة على المصلي جائزة في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، ليست نافلة مطلقة. وفي البيهقي وغيره، دخل رجل قيل بعد العصر وقيل غيره وقد فتته الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يقوم ويتصدق على هذا فيصلي معه؟ وش أصدقه هنا؟ انتقل من كونه مفرد إلى صلاة جماعة، فهي من جنس ذوات الأسباب. أما صلينا بعد العصر على جنائز، يجوز نصلي على جنائز عقب العصر؟ نعم، من ذوات الأسباب. ولو كسفت، لو كسف القمر صلينا عقب العصر، ما نصلي عقب العصر؟ ها يا مسعود، ما هنا شمس، ما هنا قمر يكسف عقب العصر، وإنما بعد الفجر نصلي كسوفه، ولو خسفت الشمس بعد العصر صلينا صلاة الخسوف ولو بعد العصر، لأنها من ذوات الأسباب، وهو أصح أقوال العلماء أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. تكلموا في شدة أوقات النهي، وهي قبل طلوع الشمس بدقيقتين أو ثلاثة، وقبل غروبها كذلك، وعند الزوال. شدة النهي لا تصلي، لأنها وقت يسير تعارض فيه الأمران، شدة النهي مع الإذن، فيقدم الحاضر على المبيح، والله أعلم. سم وش به؟ لا لا، حسن يصلي يتصدق على ما يتصدق، يصلي المغرب هل هو يصلي ثلاث ولا يجيب ركعة أساس أنه ما يصير وتر؟ إحنا بالصدقات الحين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. نعم، إذا جاء الإنسان ولم يصلي المغرب، لم يصلي المغرب وتصدقت عليه ليدرك الجماعة، فلك حالتين. الحالة الأولى أن تكون مأموم، صل معه ولو صليت ثلاثا لأنك تبع له. أصبر أصبر، الله يرضى عليك، حنا ما ردنا إلا هالعجله وتصديم هالجدران منا ومنا، فأنت تابع له، أنت تابع له، ولو سلمت معه ما عليك خلاف، ولو أتيت بركعة خروج من الخلاف فلا بأس. فإن كنت إماما، أنت الإمام وهو المأموم، صل ثنتين ويقوم يكمل الثالثة، زينة، والله أعلم. كم أخذنا الحين؟ ها؟ أربع، وخامسهم كلبهم، ها؟ نعم، استغفر الله وأتوب إليه. أكثر الفتن ما هي من الأموال والأولاد والزوجات، الفتن منا حنا، فإن القلب الضعيف تدركه هذه الفتن فتزيده ضعفا وفتنة. في دعاء الصالحين كما ذكره الله جل وعلا في آخر سورة الفرقان، وقد اشتملت هذه السورة في آخرها على جوامع أدعية يا أخواني، وهذه الدعوة نافعة في صلاحك وصلاح أهلك وذريتك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللي تشكون اليوم وتداعون عيالنا سووا وفعلوا وعصوني وعقوبي، ما يبدي شكاوى الناس اليوم، عليك بهالدعاء وأمثاله في أوقات الإجابة، تستنزل لهم من الله خيرا وتستدفع ما جاءك منهم شرا، هذا أعظم ما تصلح به نفسك وأهلك وولدك، الدعاء. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإن أجلبت عليهم من كسب حرام فالإثم عليك، ما هو عليهم شيء، كالوريث الذي أخذ من ورثه ماله وكان ماله جلهم مكاسب محرمة، على هذا المورث الغرم والغرامة ولورثته الغنيمة والغنم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.